السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على غزي الذين اصطفى للسيام النبي المشرف الامين المصطفى ولصحابته الكرام وال بيت العظام المستثمرين الشرفة. وبعد اخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على التبرك واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمنجات التي جرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم، هو أبو محمد الدارمي صاحب المسند، ثقة متقن فاضل كف، روى له مسلم وداود والترمذي. قال حدثنا أبو علي. هو نعم هو أبو عبد الله بن عبد المجيد. بعض العلماء تكلم في حفظه وهو لم يكن بالمتقن ولا يعني الحافظ، لكن كان من الحفاظ، يعني من الحفاظ، لكن لم يكن بلغ مرتبة الإتقان، حديثه لم ينزل عن درجة الحفظ. حدثنا مالك ومالك النجد، وهو الإمام العلم صاحب المذهب. نعم. أبو الزبير ومحمد بن مسلم تدرس مشهور جدا كما قلنا، رواه له البخاري مقرونا ورواه له مسلم واصحاب السنن الاربعه. كان يجلد، قد يعني اثنى عليه ثناء حسن الامام الذهبي، وان كان بعض العلماء تكلم في ضبطه وقال هو صدوق، لكن هو ثقه، هو ثقه يجلد، ورواه له كما قلنا البخاري مقرونا واصحاب السنن الاربعه مع مسلم. الصحابي رضي الله عنه وارضاه. نعم. معاذ بن جبل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يأتي يوم القيامة بين يدي العلماء أو يتقدم العلماء برمية حجر أو برطوة. نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام رجل تبوك، فكان يجمع الصلاة وصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أكثر الصلاة ثم خرج وصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك وصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال انكم ستاتون غدا ان شاء الله عنا تبوك، وانكم لن تاتوها حتى يصبح او يصبح النهار، فمن جاءها منكم فلا يمسن الا شيئا حتى اتي، فجئناها وقد سبقنا الينا رجلان والعين مثل الشراب، فبئت بجده ما. نعم. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسستما مما بها شيئا؟ قال نعم. فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله ان يقول. قال ثم ضربوا بأيديهم من العين قادما قليلا، سمع الحكم قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها فجرت عينه بماء منفجر أو قال غزير، كش أبو علي أيهما قال حتى استسقى الناس، ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة هنا قد. نعم. وفي الرواية الأخرى قد خير بين دور الأنصار. عامة هذه أيضا تدلك على المعجزات التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أن صار ماء منهمرا، والنبي صلى الله عليه وسلم سب الرجلين أنهما قد كان قد نهاهما عن إتيان الماء أو استخدام الماء حتى تكون البركة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تغليظ لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة واضحة جدا على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي ومن الخطايا، بل ممكن أن تصل إلى الكبائر، وهذا قد ورد، لأن الصامة الكبرى التي نزلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرماة إن رأيتم الطير قد تخطفنا الطير فلا تنزلوا عما كانت، لكن هم لما رأوا أن الدولة كانت لأهل الإسلام وللرسول ولأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قالوا غنيمة الغنيمة، ولذلك الله تعالى قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فالغرض المقصود لأن معصية المسلم فيها ما فيها من الدواهي التي تأتي على الإنسان. قال المسلم: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا إباءه من الإنسان إذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. فالطاعة مثلا أمر جزم. في صلح الحديبية لما أمرهم بحلق الرؤوس فلم يفعلوا، دخل مغضبا على المكالمة، قالت: من أغضبك يا رسول الله؟ أو دخل على عائشة: من أغضبك يا رسول الله؟ أهلكه الله، فأقرها على هذا الدعاء. فقال: أرأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به. فيها دلالة على أن أصل أمر المسلم على الوجوب، وأن معصية المسلم تأتي بكل طامة كبرى. فهنا سبهما لأنهما قد عصيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن المسبة كانت أيضا ليست لمجرد المعصية فقط، بل لأن المعصية ستجلب على العامة المفسدة الأعظم. يعني هذه هنا مفسدتان: المفسدة الأولى معصية المسلم، والمفسدة الثانية ستجر على الغير المفسدة. ولذلك كانت أعظم المعاصي المعصية المتعدية، كما أن أعظم الطاعات الطاعة المتعدية، من دل على خير كفاعله. وأيضا من سن سنة سيئة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. فهؤلاء كادوا يفسدون على الناس أمر الناس الذي أراد أن ينتفع الناس به. أما هذه أيضا في نفس الشق الثاني، وهذا التبرك بهذا الماء، لأننا قسمنا الماء أنه أن الماء على أقسام ثلاثة، أقسام خمسة أو أربعة. صحيح أفضل المراتب أو أعلى المراتب وأرقى المراتب الماء الذي نبعه من بين يدي المسلم، وهذا منه، هو من أفضل مراتب المياه أو من أعظم أقسام المياه بركة في ذلك. أيضا من هذا أن هذا الباب باب التبرك، التبرك المشروع، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بما مد النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء. والتبرك المشروع إحنا الدرس الماضي تكلمنا عن التبرك الممنوع. أما التبرك المشروع الذي نتكلم عنه الآن هو من برضه من الأهمية للمكان صراحة. التبرك المشروع بيكون التبرك بالأقوال وبالأفعال وبالأوقات وبالأزمنة بل وبالأشخاص. يبقى التبرك المشروع كالتبرك الممنوع. تبرك بإيه؟ بأقوال، تبرك بأفعال، تبرك بأوقات، بأزمنة، تبرك بأشخاص، تبرك بزواج. التبرك بالأقوال، أفضل الأقوال أن تتبرك بها هو ذكر الله جل وعلا. أفضل ما يمكن أن تلهج بذكره هو ذكر الله جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل الكبير قال: أوصيني ولا تكثر. فقال: اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. والله جل وعلا لما مدح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مدحهم بهذه الصفة العظيمة، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل الذكر على الإطلاق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عندما قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في هذا اليوم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. جاءت بعض الروايات: ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله بحمد سبحان ربي العظيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل ايه زبد البحر. هذا من ذكر، هذه من بركات ذكر الله جل وعلا. وافضل الذكر على الاطلاق قراءه القران، افضل الذكر على الاطلاق قراءه القران. لا سيما ان بركه القراءه فيها بركات، بركه حسيه وبركه معنويه، ورزق من السماء، ورزق في الابدان، ورزق للقلوب، ورزق في العلم، كل ذلك ببركه قراءه القران. لما يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، نتقوا تصل الى لا يصل الى المرء الا بالعلم. لكن لما يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وانت تقرا من كهذا وتصل به، هذه بركه القراءه، بركه القراءه ان تعلم ان الفرقان، ان تعلم الحق من الباطل، وان تؤتى الفهم الفهم فيما يأتيك، وأن يرجح الله لك ما اختلف فيه الناس. هذا تعرفه من قراءة القرآن، من بركة قراءة القرآن. من بركة قراءة القرآن أنه شفاء للقلوب، الشفاء المعنوي، وشفاء للصدور، وشفاء أيضا للأبدان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من بركة قراءة القرآن أن الإنسان الذي اعتاد على قراءة القرآن صباح مساء ليل نهار لا يضل أبدا ولا يحيد، وإن أتته الكبوة فيكون في سرعة الفيئة والأوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وهذا كلام سلم خبر، وخبر من سلم لا يمكن الدخول فيه بالمخالفة، هذا خبر يقين. فمن تمسك وعض بنواله على كتاب الله تعالى لم يضل أبدا. ونحن نقول التمسك لا يكون، سبيل التمسك هو القراءة أولا، القراءة في كتاب الله جل في علاه. إذن هذه من بركات كتاب الله جل في علاه عدم الضلال، ولو كانت الكبوة أقوله ما المر بسرعة الفيئة والأوبة لله جل في علاه. من ذلك أيضا كما قلنا ما يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذه فيها دلالة على أن النعمة والرحمة والخير ما يكون إلا في هؤلاء الذين يقرؤون القرآن في رمضان فلا يتركونه قط، لأن الإنسان إذا قرأ إذا اعتاد على قراءة القرآن في رمضان على أن سلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدركه جبريل بالقرآن، إذا اعتاد على ذلك فإنه بعد رمضان لا يمكن أن يترك هذا الكتاب. فمن بركات هذا الكتاب قلنا هداية القلوب وهداية النفوس، وأيضا لن يضل المرء بكتاب الله جل في علاه أبدا. عمر الخطاب صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على فراش الموت قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، فاستد اللغط في محضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قوموا عني. فقال عمر كلمة من ذهب، قال: بيننا أو بين أيدينا كتاب الله جل في علاه، لا نضل أبدا إن تمسكنا بكتاب ربنا جل في علاه. وقد قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم وسيادتكم وتمكينكم. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان إذا تمسك بكتاب الله جل في علاه كانت البركة كم وكم من البركة تكون عنده في صدره وفي بيته وفي أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيت الذي لا يقرأ فيه سورة البقرة كالبيت الخارج، هذا كالمقابر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يبين أن قراءة القرآن في البيت تعمله بالخير، عندما قال أن الكلام الصد الذي ليس فيه كما في حديث ابن عباس: قرآن في البيت الخارج. هذه من بركات القرآن، من بركات القرآن العظيمة جدا أنها تعرفك على الله جل في علاه، لأنك تجهل كثيرا عن ربك جل في علاه. والإنسان إذا جاهل شيئا لا يستطيع أن يعني يعطيه قدره، ولا يستطيع أن يقدره قدره، ولا يستطيع أيضا أن يصل بالعبادة إلى ما يريده. فالإنسان إذا جهل ربه جل في علاه قد يؤدي الفرائض ويتبع بعض الفرائض النوافل، لكنه لا يعلم قدر الله جل وعلا وما يستحق الله جل في علاه. لك أن تتعرف على ذلك عندما قام من سلم طويلا حتى تورمت قدمه، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أنت عبد قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما قيام الليل كل الليل؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكور؟ ويعمل بقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. ولذلك لما جاء اليهودي يقول ان الله يحمل الانهار على ذه والاشجار على ذه والتراب على ذه او السار على ذه والسماوات على ذه والاراضين على ذه ويرزهن، فابتسم المسلم على ان هذا اليهودي يعرف قدر الله جل وعلا. فعلى المسلم ان يعرف قدر الله، ولن يتعرف على الله حق المعرفه الا بتلاوه كتاب الله جل وعلا حتى يطلع على كلام الله وعلى اسماء الله الحسنى وعلى صفاته الله. هذه من بركات القران. من بركات القران الشفاء الحسي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل القوم بأضياف على قوم فلزغ سيدهم، كانوا طلبوا منهم القرى كرم الضيافة، الحق الذي هو جائز، الحق الذي هو مقطوع للضيف، فمنعوهم إياه. فلزغ سيدهم فقالوا: هل منكم من قارئ من راقي؟ قالوا: نعم، لكننا والله لا نرقي حتى تكتب لنا شيئا، أو قال تضرب لنا يعني أمرهم بالجوع. فالغرض المقصود قالوا: نعم، بقطيع من الغنم. فقرأ الرجل عليه الفاتحة 7 مرات فشفاه الله تعالى بهذه القراءة. فلما أرادوا أن يأكلوا من سهمهم قالوا: لا، أخذنا شيئا لم ندري أحلال هو أم باطل حتى نرجع إلى رسول الله سلم. فلما رجعوا إلى رسول الله سلم ماذا قال النبي سلم؟ قال: وما يدريك، هذا المهم، هذا الذي نريد الآن، وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن الفاتحة 7 مرات رقية على اي مكان فيه شيء من المرض بل كل اقوى الامراض. ان كنت مستيقنا وان كنت طاهرا نقيا تقرا القران على يقين فالشفاء الشفاء الا ان يكون الموت. لذلك قال سلم وما يدريك انها رقية. ثم قال اضربوا لي معكم بسهم لانه هو الذي علمك ان الفاتحة رقية. هذه من بركات القران ايضا من التبرك بالقران لانه شفاء. كان سلم يقرا المعوذات وقل هو الله احد ثلاث مرات وانفث فيها ويمسح بجسده. فكان في مرضه من سلم الذي مات فيه كانت عائشة رضي الله عنها وارضاه تأخذ بيد النبي طلبا لبركة يد الإنسان وهذا تبرك بذات الإنسان طلبا لبركة يد الإنسان فتنفق فيها وتنفث ثم بعد ذلك تمسح بجسد الإنسان بعدما تقرأ المعوذات وتقرأ بقوله والله أحد. والإنسان لما نزلت هذه المعوذات ترك ما كان يتعوذ به إلا بالمعوذات. وهذه أيضا من بركات القرآن. من بركات القرآن أن المرأة لو قرأ وهو أعجمي لا يعقل العربية ولا يعقل معنى القرآن مع ذلك من البركة له الحسنات المضاعفة عند ربنا جل في علاه. والله جل في علاه يذكره عنده كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه من بركات القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بقراءة القرآن وعدم وجهاء القرآن عندما قال الله جل وعلا وقال رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكان السلام يسمعه من غيره كما بينا قبل ذلك. أيضا من بركات القرآن هو قراءة القرآن فيها الحسنات. من بركات القرآن تعليم القرآن. قال ان سلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد قال ان سلم وبينا لأن هذه خير الصدقات صدقة العلم أفضل من صدقة المال. قال ابن عباس في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يداركه جبريل بالقرآن. فهذه فيها دلالة على أن مدارسة القرآن فيها ما فيها من الجود والعطاء. فصدقة العلم أفضل من صدقة المال كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذه من بركات القرآن. إذا تبرك بقراءة القرآن، تبرك بحلق الذكر وحلق مجالس القرآن، تبرك بتعلم وتعليم القرآن. هذا تبرك وهذا تبرك كما قلنا التبرك المشروع بالأقوال أو بالأذكار. ونقول من أفضل التبرك بهذا بقراءة القرآن هو أنك ما قرأت لله جل وعلا حرفا إلا ذكرك الله به بالثناء عليك أمام الملأ الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي. هذا في الصحيحين. قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني. وأنا معه ما ذكرني في رواية أخرى إن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ هو خير من هذا الملأ. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. فأنت لو في ملأ تعلم حقا من كتاب الله جل وعلا فإن الله يذكرك في السماء. وهذه سبيل المحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى بالسماء أن يدري إني أحبك الآن فأحبك. سبيله أن تكثر من ذكر الله جل وعلا بتلاوة القرآن. لذلك قال بعض السلف أفضل أو خير ما تتقرب به إلى ربك جل وعلا ما خرج منه سبحانه جل في علا. هذا بالنسبة للكلام على الأقوال أو بركة الأقوال. من بركة الأقوال كما قلنا الأذكار التي يعني هي أذكار محددة في أوقات معينة كأذكار الصلوات الاستغفار استغفر الله ثلاثا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن. هذه من اعظم ما تتبرك به من الاذكار. والاذكار ايضا التي ورد عن سلم مؤقته لوقت في ذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. هذه ايضا من البركات العظيمه التي يمكن ان ينال بها المرء الحظوه العظيمه عند ربه جل في علاه. هذه بالنسبه للاقوال. الافعال التبرك بالافعال التبرك مشروع. التبرك بالاقوال التبرك بايه؟ بالأفعال. احنا قلنا التبرك معناه سنذكر الإخوة ممتاز التبرك طلب البركة من الله جل وعلا ممتاز. طب ماشي أنا أريد أعرف التبرك تعريف. نعم من بركة البعير صحيح يعني هو صحيح من البركة البركة الماء الوفير صح كده. يبقى التبرك معناه طلب الكسر أو الزيادة والنماء. إذا كان في خير أطلب الزيادة والنماء والكسر. أو من بركة البعير بروك البعير يعني إيه ثبات. إذا معناها ثبات هذا الخير. يبقى التبرك هو طلب ثبوت الخير مع زيادته ونمائه. يعني انت تشرب عندك فهلوه قلت طلب البركه من الله تمام طيب، لكن ايش معناها؟ هو طلب البركه من الله يعني ثبوت ما انا فيه من خير مع الزياده والنماء، مع الزياده والنماء. ايضا يكون التبرك المشروع ثبوت الخير والزياده من بالافعال، وهذه الافعال كثيره جدا، منها اولا الجود والعطاء والصدق. الصدقة من أفضل ما يمكن أن يتبرك فيها المرء، لأن فيها ما فيها من الخيرات المتتابعات، الخيرات التي تأتي من الصدقة. أولا أقول لله جل وعلا، هذه أعظم بركة، أعظم بركة أن يرضى الله عنك. أنا ما علمت أخي الكريم أن أهل الجنان أفضل ما ينعمون به بعد رؤية الرحمن جل وعلا أن الله تعالى يقول لكم شيء تطلبونه فيقولون ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، فيقول افضل من ذلك رضائي فلا اسقط عليكم ابدا، رضوان الله جل وعلا. فانت في بركه ما دمت تعطي الغفير، ما دمت تعطي الى الغير من احسان الله اليك، والجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما تطلع الشمس الا ووكل الله ملكين يدعوان يقولان اللهم اعط موسقا خلفا واعط موسقا ايش؟ ثلاثا. وقال انسان ثلاث اقسم علينا وقال ما نقص مال. يبقى إذن البركة، كل البركة في العطاء، اليد العليا خير من هذه السفلة، والمؤمن القوي عند الله خير من المؤمن الضعيف. فهذه بركة ليست بعدها بركة، ومن هذه البركة كما قلنا بأن المال يربو، يربو عند الله، يمحق الله الربا ويربي ويربي الصدقات. فهذه البركة الأولى، بركة حسية. يبقى إذن زيادة المال والنماء تكون بالصدقة والإخراج، وهذا غير معقول، غير معقول عند السفهاء، غير معقول. كلما يرزقه الله بدرهم يضعه في الخزنة وإيش يقول؟ نام عليك ليل طويل، لأنه فيرى عيانا أن كل ما يخرج درهم في درهم نقص، وهو لا يدري، لا يدري أنه يربو من تحته بدراهم، 10 دراهم على الأقل، لأن الحسنة بإيش؟ بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. احنا قلنا في الإسرائيليات لما موسى قال له 40 غنى والأربعين صقر، الرجل عاش 40 غنى ولم يفتقر بعدها. فلما سأله مستغربا مندهشا قال: عبدي فتحت عليه بابا ففتح على عبادي 40 بابا، فكيف اغلق عليه هذا الباب؟ الله جل وعلا كريم، سحاء الليل والنهار، ما يمينه ملأ سحاء الليل والنهار. فمن بركة العطاء الاستجلاب، ومن بركة العطاء الشفاء، الاستشفاء. اي مريض، الحديث حسنه بعض المعاصرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بايه؟ صدقات، الا ان يكون الهرم اللي هو الموت، داووا مرضاكم بالصدقات. ومن ذلك ايضا بان الصدقه او النفقه بتكسب المرء، تكسب المرء زياده الايمان، تكسب المرء زياده الايمان، لان الجود صفه من صفات الله جل وعلا، والله جواد يحب كل جواد. فانت تستجد محبه الله، فان استجبت محبه الله تعالى كنت موفقا مسددا، لان الله اذا احب عبدا حفظه، وان زل وان سقط يرفعه بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، ومن تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه. انظر الى الفضل، فان احببت كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده الذي يبصر بها، ولئن سالني لاعطين، ولئن استعاذني لا اعيذن. وايضا المدرار الجواد الكريم، ما رفع يده واخطات يده في حال الاحوال. فإن من دعا الله جل وعلا بعد صدقة، بعد جود، بعد عطاء، فإن الله لا يمنعه العطاء، لأنك كنت معطيا، فالله جل وعلا يعاملك بما عمل، الجزاء من جنس العمل. فكنت جوادا كان الله عليك جوادا، لأنك ما سألت الله سؤلا إلا وأعطاك ومنحك ورفعك، بل وذلل لك الصعاب، كل ذلك بيسير من يدك أن تخرجه لله جل وعلا. هذه من بركات الأفعال، من بركات الأفعال مجالس العلم، مجالس الذكر. ناس كثير جدا لا يعرفون هذه المجالس وفضل هذه المجالس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. طبعا هذا الحديث فيه ضعف، لكن بعض المعاصرين حسنه ايضا، يعني هو فيه اخذ ورد، فهو اسناد مقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم، حلق الذكر وحلق العلم. وايضا من بركات هذا المجلس انه قد يدخل فيه من ليس منه، ليس من طلبة العلم، لكن جاء لحاجة، فهل يحرم الأجر؟ يحرم الخير، لأن من بركات هذا المجلس أن الخير يشمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءت قوم مجلسا يذكرون فيه اسم الله جل وعلا، أو يأتون كتابه ويتدارسون بينهم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزعهم السكينة. قال: وذكرهم الله في من عنده. في رواية: تصعد الملائكة بأسمائهم فيقول الملك: ربي إن هذا أو إن فلانا جاء لحاجة، فيقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم، لا لا يستطيعون جليسون. هذه من بركات المجلس. من بركات المجلس أنك ما تعلمت حرفا قط إلا وكتب الله لك به حسنة، وإذا عملت به كنت من الربانيين، فإذا علمته التقيت منطقا صعبا، لأن أفضل الناس هم الوسيطة بين رب الناس وبين الناس. هذه من فضل مجالس الذكر ومجالس العلم، من فضل مجالس الذكر والعلم، لأن الحجر والشجر ما من مخلوق إلا ويستغفر لطالب العلم. هذه من بركة مجالس العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد إلا ويستغفر لطالب العلم، قال حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها. هذه من الأفعال المباركة حضور مجالس العلم. الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. هذا فضل كبير جدا وبركة كبيرة جدا أن تصاحبك الملائكة. فإن كانت تصاحبك الملائكة فمن البركات أنها تستغفر لك وتدعو لك، بل وتعينك على الخير. رأيت خير صديق وخير صاحب هو الملك. سليمان عليه السلام كان من حبه للجهاد وحبه لنصر دين الله جل وعلا قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تنجب كل امرأة رجلا ينافع أو يجاهد في سبيل الله. قال له صاحبه، الحديث الصحيح، قال أبو هريرة قال السلام قال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يذكر. فابتلي بأنه ولدت امرأة واحدة نصف رجل نصف جنين نصف ولد على كرسيه، فاستغفر ربه وأناب في هذا الباب. الغرض المقصود بأن الملك هو الذي صاحبه هنا ويقصد به من الملك. قال له قل إن شاء الله، قال له قل إن شاء الله فلم يذكر. فالسلام قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لإيش؟ قال حاجات لما أراده لما يريد، ولم يقل إن شاء الله. غرض المقصود لأنك في مجالس تصاحبك الملائكة، وإن صاحبتك الملائكة فأنت محفوظ بحفظ الله جل وعلا وعناية الله جل في علاه. أيضا من البركات من بركات الأفعال الصلاة، كثرة الركوع والسجود، كثرة الركوع والسجود هذه من البركات العظيمة. لذلك الإنسان كان يقول أرحنا بها يا بلال، وكان السلام إذا حسبه الأمر ماذا فعل؟ فسخط على قدر أم ذهب إلى الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيت إنما هي آية من آيات الله في علاه يخوف فيها عباده. قال فإذا رأيتم ذلك اثقل فافزعوا إلى الصلاة. ومن بركات الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. كل هذه التبرج بالمشروع النبي صلى الله عليه وسلم، التبرج بالأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر قال أوصاني خليلي أنه من ما سجد لله ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها إيه خطيئة. وهذه أيضا من البركات، بركات الأفعال. من بركات الأفعال الهيئات المباركة، هيئات تستجب البركة. الطعام قد يكون قليلا وقد تكون البركة فيه عظيمة جدا وتقوم عن الطعام وكما هو لم ينقص. من هذه الهيئات العظيمة هو الالتفاف حول عيش هذا طعام. يقولون الإخوة يجدون ذلك إجادة عظيمة، يعني هم لا يسكنون إلا هذا الباب، يجتمعون جميعا حول الطعام. يعني هذا الكلام بيقال طبعا، هذا يعني صراحة أما يعني وإن كان يعني الأمر فيه ما فيه من الزعم، لكن في الأمر شيء من ذلك. لا في الأمر شيء من ذلك، يعني في الأمر شيء من ذلك. فهو الاجتماع والاتفاق. كثرة الأيدي على الطعام تجده بركة، كثرة الأيدي على الطعام تجده بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثرة المضاجع واجتمعتم على طعامكم فهو طعام مبارك. هذا في مسند أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التسمية وعدم الأكل من وسط الصحفة يزيد الأكل بركة، لأن البركة تنزل في وسط الصحفة. لذلك قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك. لما اشتكى ناس من السلم أنهم يأكلون ولا يشبعون قال لعل فيكم من لم يسمي الله ذلك، لعل فيكم من لم يسمي الله ذلك. التسمية تزيد الطعام بركة. ولذلك كان يقول طعام الواحد يكمل اثنين، طعام الثاني يكمل ايش الثلاثة، وفي أربعة. فهذه كثرة أيدي على الطعام يزيده بركة. ولذلك قال الإنسان اجتمعوا على طعامكم واذكروا الله جل وعلا أو اذكركم الله جل وعلا تتنزل عليكم البركة، أو قال يبارك لكم في طعامكم. وأيضا هناك أطعمة هي بركة، الأطعمة نفسها هي بركة، فهذا أيضا من التبرج بها. يعني يستطيع الأمر يتبرج، نعم يتبرج بها. من هذه الأطعمة التي يتبرج بها الإنسان زيت الزيتون صحيح ولا لا؟ قال جل وعلا زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال الله جل وعلا يوقد من شجرة إيش مبارك تبارك. ولذلك السلام أمر بأكل هذا الزيت، قال السلام كلوا الزيت ودهنوا به، قال فإنه من شجرة مباركة، كلوا الزيت ودهنوا به، ادهنوا به يعني. كل زاد وادهنوا به او قال وادهنوا به فانه من شجره مباركه فطعام مبارك الاخوه تكثر منه. ولذلك حتى في المرض والشفاء انت زيت الزيتون له ما لهم حتى طبيا كثير من الاطباء الرافضه كان كثير من الناس يتكلمون على هذا الشيء الذي يسمى حسن في لبنان اللهم انتقم منه شر انتقام هذا الخبيث الرعبيد البئيس التعيس هذا حسن نصر الله الهزيمه تنزل عليك هذا الخبيث هذا المنافق. فهذا الرجل الخبيث قال انا اعتدت عليهم يهود النصارى فقال عامر الشعبي فسئل هؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم فقالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم يدينون الله بالجبت والطاغوت يدعون عليهم على ابي بكر وعمر وعائشه رضي الله عليه خبثاء وهذا الخبيث طاغيه الشام نطير علوه اللهم عجل بالانتقام منه يا رب العالمين اللهم اكشف سور المؤمنين منه يا رب العالمين اللهم نجل اللهم صب عليه العذاب صبا هو ومن معه واهزمه شر هزيمه يا رب العالمين. وباذن الله لن ينتقضي هذا الشهر الا والنصره تكون لاهل الشام باذن الله اذا فاز اهل الشام فلا خير فيه. فالاراضي المباركه ايضا اراضي الشام فان الملائكه باسطه اجنح بها على اهل الشام. ولذلك عيسى عليه السلام لا ينزل الا بارض الشام بين مهرودتين ينزل يحمي المسلمين من هؤلاء الضلال من الكفر فهو ينزل يقتل الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الا الاسلام ويحمي المسلمين من شر الدجال يقتله شر قتله مسيح الهدى هو الذي يقتل مسيح الضلاله ونزوله في الشام اهل الشام. فنسال الله جل وعلا ان يحفظ بلاد الشام من الشر المستطير الذي فيه هؤلاء الخبثاء الروافض الذين هم اشد علينا من اليهود والنصارى. هذه بالنسبه للاماكن المباركه. من ذلك ايضا من الاماكن المباركه هو طبعا يعني انا لابد ان الفت الانتباه الى هذا احنا قلنا الاماكن الممنوعه التي يحسبونها اماكن مباركه قبور الاولياء. كثير من الفقهاء الشافعيه والحنابله وهذا صراحه شين في كتب الشافعيه والحنابله انهم يقولون ابن عقيل يقول بان البقعه التي دفن فيها النبي افضل من مكه افضل من الكعبه البقعه التي دفن فيها فهم يعظمون القبور فهذا لا يصح حال من الاحوال هذا لا يصح الحال من الاحوال. وهناك بقى طبعا عند الخطيب الشربيني وان كان سحلا في الفقه لكن صراحه الخط واللغط الذي فيه او القول الحيده التي عنده في العقيده مصيبه. وهو بيتكلم عن الحج بيقول ويتبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح بالقبر كل ذلك من التبرك الممنوع الذي بيناه لانه شرك او وسيله الى الشرك. الاوقات والازمنه المباركه أوقات وأزمنة مباركة من أعظم الأوقات وأعظم الأزمنة المباركة شهر رمضان مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أظلكم شهر إيه؟ مبارك شهر رمضان شهر مبارك. وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن بركة شهر رمضان فهذا شهر مبارك. فمن بركة هذا الشهر صلاة القرآن من بركة هذا الشهر الصدقة من بركة هذا الشهر قيام الليل التراويح والاجتماع على الصلاة من بركة هذا الشهر الصيام من بركة هذا الشهر أيضا قراءة القرآن بركات كثيرة جدا. من أعظم بركات هذا الشهر ثمرة هو أن الله في كل يوم وفي كل ليلة إيه؟ له عتقاء من النار. اللهم اعتقنا من النار يا رب العالمين اللهم اعتقنا من هذه من بركة هذا الشهر العظيم. لذلك نحن نقول من مات في شهر رمضان وكان على طاعة هذه دلالة على ختمة الخير هذه دلالة لأن الله لله في كل يوم عتقاء من النار فنسأل الله أن يعتقنا جميعا من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى رب. هذه من بركة رمضان ومن بركات من الأوقات المباركة ليلة هي أعظم ليالي السنة على الإطلاق هي ليلة القدر. قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل من ألف. هذه دلالة واضحة جدا على الفضل العظيم العميم في مثل هذه الأوقات. ومن بركة ليلة القدر قال مثلا من قام ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت عائشة تقول إذا أدركتني هذه الليلة ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. هذه من بركة هذه الليلة العظيمة. وهذه أيضا من الأيام من الأوقات والأزمنة المباركات يوم الجمعة. يوم الجمعة من كل أسبوع فهو سيد الأيام وهذا عيد من أعيادنا. لذلك لما نزلت هذه الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال يهودي لعمر بن الخطاب لو نزلت هذه الآية فينا معشر اليهود لاتخذناه عيدا. قال والله إني لا أعلم أين نزلت وكيف نزلت أو ومتى نزلت. فقال نزلت في عرفة عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هو يوم عيد فنزلت وهي يوم عيد فيوم الجمعة يوم عيد وتيد آيات كما هو تيد الأيام كما قال الكلام على يوم الجمعة. فاليوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه يبعث وفيه تقوم الساعة. فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، فيه ساعة لا يسأل امرؤ فيها ربه جل في علاه إلا استجاب الله له، هذه من بركات هذا يوم. ويوم الجمعة كما قلنا أيضا الموت فيه وقاية من عذاب القبر، يعني من مات ليلة الجمعة يوم الجمعة كانت له وقاية من عذاب القبر، هذه أيضا من بركات يوم الجمعة. وفي كما قلنا يدعو فيها المرء ربه جل في علاه لا يرد خائبا بحال من الأحوال. من الأيام المباركة أيضا الأوائل العشر الأوائل من ذي الحج التي قال فيها من سلم العمل فيها خير من العمل، لا عمل يساوي هذا العمل. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يأخذ رجل بأهلي ومالي وولدي فلا يرجع من ذلك بشيء. فالأعمال العشر هذه من أفضل الأعمال عند الله جل في علاه، الأوائل العشر الأوائل. وأفضل هذه الأيام على الإطلاق هي إيه؟ يوم عرفة. يوم عرفة لأن السنة قال احتسب الله في صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. ومن الأيام المباركات ومن الأوائل البركة، لابد أن تعرف نفحات الله جل في هذه الأوقات أيضا إيه؟ يوم عاشوراء. قال وسلم احتسب على الله جل في علاه أنه يكفر السنة في صوم يعني السنة الماضية، وقال لئن بقيت لأصومن التاسع. هذه من أفضل أوقات، من أفضل أوقات السحر، السحر في كل ليل. من سلم سئل أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل. هذه أفضل الأوقات بركة، وهذه من بركة هذه الأوقات نزول الرحمن الجبار في هذه الأوقات. ينزل الله إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى في العلاء فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في رواية الطبراني السنة الثانية قال إيه؟ هل من مستشفي فأشفيه؟ فهذا الوقت هو أفضل الأوقات، وهذه في كل ليل. ينزل ربنا ثلث الليل الآخر سبحانه جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هذه من بركات السحر. وأيضا من بركات السحر كما قلنا بأن الإنسان قال لما سئل عن أي الأوقات أسمع للدعاء قال جوف الليل ودبر الصلاة، قال جوف الليل ودبر الصلاة. هذه من الأوقات المباركات، من الأوقات المباركات أيضا في الأوقات التي يمكن الإنسان أن يتبرك فيها هي الأوقات التي يكون فيها المرء مسافرا أو يكون صائما، لأن هذه الأوقات كما بين السلام ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم المسافر ومنهم إيه؟ ومنهم الصائم. فهذه من الأوقات المباركة، من الأوقات المباركة أيضا إذا كان المرء في حج أو كان المرء في عمرة فهذه أوقات مباركة. قال السلام عمرة في رمضان تحجة معي، والحج هو من أفضل الطاعات. هذا بالنسبة للكلام على البركة بالأوقات. البركة بعد ذلك نختم في التبرك، التبرك بالزواج. التبرك بالزواج قلنا التبرك بالزواج أصلها التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بذات النبي ورد كانوا يتبركون بشعر النبي طلحة من طلحة لما حلق الحلاق من سلم حلق الجانب الأيمن والأيسر، فأخذ الشعر فأبو طلحة وأمر من سلم أن يقسمه في الناس، فكانوا يتبركون بشعر من سلم، وكان أحمد يتبرك بها وجعلها تحت عينيه، وكانوا يتبركون أيضا بيد النبي، بيد النبي الذي استنى بثياب النبي لما طلب رجل لما وجد عند سلم البردة فطلبها من سلم فلموه، قالوا أنت تعلم أن سلم كان كريما لا يسأل إلا ويعطي، قال والله ما أخذتها للخميصة، ما أخذتها للبس ولكن لأكفن بها، فبقيت معه حتى كفن بها. تبرك لأثر أخذ النبي سلم. وأيضا لما صف صفوه في ساحة الوغى مع مقابلة الأعداء إيش حدث؟ كوى الصحابة، فطعن صحابي من الصحابة بالعصا قال اركب، يعني يستوي الصف، إن الله يحب الذين يقتلون في سبيله إيه؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقال أوجعتني يا رسول الله، قال وما تريد؟ قال القصاص. انظر من الحاكم هو سيد الخلق أجمعين، فعر عن بطنه وقال له اقتص مني يا سواد، اقتص مني يا سواد، سواد رضي الله عنه وارضاه، فقبل بطن خر على بطن سواد فقبله، فقال ما دعاك إلى ذلك؟ قال يا رسول الله أنت ترى ما نحن فيه في ساحة الوغى وعلى الصف، ومن يعني ليس منا من يعلم أنه سيبقى بعد ذلك، فأردت أن يكون آخر عهدي بهذه الدنيا هي بطن رسول الله، فيتبرك ذلك بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سليم كانت تعطي للوسادة لعرق النبي تتبرك به، فكانوا يتبركون، وكانوا أيضا يتتبعون مكان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كرب وكان بجانبه على اليمين ابن عباس وعلى اليسار ايش ابو بكر وفي رواية كان عربي وعلى يسار ابو بكر فقال تأذن لأبي بكر من الشيخ قال لا لا لا اوثر ببركة ايش سؤل النبي صلى الله عليه وسلم احدا بحمل الاحوال فلذلك اخذها تبركا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع عائشة تحببا لا تبركا عائشة كانت تفعل ذلك تبركا لكن هو كان يفعل ذلك ايش تحببا وانسا مع امرأته هذا بالنسبة للأصل التبرك بالزواج يبقى التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقول ختاما هل يمكن التبرك بذوات الصالحين قال به بعض المتأخرين كابن حجر والنووي وغيره من المتقدمين والصحيح الراجع أن هذا لا يجوز بحال من الأحوال لا يجوز التبرك بذوات أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس لأحد أن ينزل منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فرعوا المسألة على التحنيك تحنيك الطفل من السنة أن تضع التمرة في فمه وتحنكه تحنيك الطفل سنة فهل هذه تعمل تبركا قال بعض العلماء نعم تبركا وهذا الذي يرجحه النووي في صحيح مسلم والصحيح الراجح انه ليس تبركا ومن باب السر لو كانت تبركا يبقى اذا لا يصح حل من احوال التحنيك الا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه احد من الصحابه يبقى لنا الحديث الثاني وهو الكلام على الجمع بين الصلوات وايضا انزال الناس منازلهم وهذا ان شاء الله غدا